بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة